الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء المتمم للثلاثين بعد المئتين من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس من كل أسبوع. وهذا الخميس هو أول يوم من شهر محرم عام 2021. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله عام خير وبركة ونصر وعز للإسلام والمسلمين، إنه على كل شيء قدير. يتكلم في هذه المناسبة على مرور الزمان والأيام. مرور الزمان والأيام كما تعلمون لحظات ودقائق وساعات وأيام وشهور وسنوات، كلها تمر وكأنها ساعة من النهار. لو سألت نفسك كم سنة مرت عليك، كم شهرا، كم يوما، كم ساعة، كم دقيقة، كم لحظة، فوجدتها وإن طالت كأنها ساعة. قال الله عز وجل: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وعلينا أن نعتبر المستقبل بالماضي، فسيمر المستقبل إن طالت بنا حياة سيمر كأنه ساعة. وهذا يجعل المسلم بل المؤمن الحازم في أتم الاستعداد ليوم المعاد، بحيث لا يمضي عليه ساعة إلا وقد عمرها في طاعة الله إن كان يريد العمر الحقيقي، لأن عمر الإنسان حقيقة هو ما أمضاه في طاعة الله، وما فقد فهو خسارة عليه، إما عذاب وإما سلامة، وما أقل السلامة. تأمل في الدنيا كلها تجد أنها إقبال وإدبار. ففي اليوم يطلع الفجر منيرا للأفق، ثم يزداد إنارة وقوة، ثم يتراجع إلى النقص والاضمحلال الكلي. تجد القمر أول ما يبدو هلالا صغيرا كالعرجون القديم، ثم يتزايد نورا حتى يتم، ثم يتراجع إلى النقص. هكذا عمر الإنسان، يبدو الإنسان مستقبلا الحياة بنشاط وحزم، ثم يعود فيضعف ثم يزول. قال الله عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. أوصيكم أيها الإخوة بالمبادرة واغتنام الأوقات وكثرة التوبة والاستغفار، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس استغفروا الله وأتوبوا إليه، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. هذا وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أخبر الله أنه فتح له فتحا مبينا ليغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أكثر من الذكر، أكثر من التسبيح والتحميد، وهذا لا يضر لأنه عمل لسان، وعمل لسان ليس فيه تعب. أكثر من العمل الصالح من صدقات. أحسن الخلق مع الله عز وجل ومع العباد. ابذلوا ما تستطيعون من الخير والنفع، فإن ذلك من أسباب انشراح الصدر واطمئنان القلب. وفكر في نفسك، ماذا عملت في هذا اليوم؟ إن وجدت نفسك عملت خيرا فاحمد الله،

فهمت؟ أما من سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقتل بكل حال كافرا مرتدا، ولا تقبل توبته أيضا عند الحنابلة رحمهم الله لعظم ذنبه. ولكن لو تاب وحسن حاله ورأينا منه تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم شريعته، فهل نقبل توبته ونرفع عنه القتل، أو نقبل توبته ولا نرفع عنه القتل؟ هذا القول الثاني هو الصحيح، أننا نقبل توبته ونقول أنت مسلم، ولكن لا بد أن نقتله. فهمت؟ طيب، فإن قال إنسان كيف تقول لا بد أن نقتله وأنت تذكر أن سب الرب عز وجل إذا تاب منه الإنسان فإنه لا يقتل؟ هل حق الرسول أعظم من حق الله؟ فالجواب لا، حق الله أعظم بلا شك، ولكن الله أخبر عن نفسه بأنه يتوب على من تاب إليه، والحق لله. إذا تاب الله عن تاب الله على هذا العبد وعفى عن حقه فالأمر له. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سبه الساب فقد انتقصه شخصيا، والحق لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن لا نعلم هل الرسول عفى أو لا، لأنه يعني ميت، فيجب علينا أن نأخذ بالثأر ونقتل، وإذا علمنا أنه تائب حقيقة أنه هو مسلم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عفى عن أقوام سبوه بعد أن أسلم، عفى عنهم وسقط عنهم القتل. نعم سار. نعم، سب الدين كسب الرب عز وجل. سار. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، لو أتى رجل وشرى سلعة من رجل بثمن مؤجل ثم رجع فباع علينا على نفس الرجل بنقد ثمن النقد ولكنها بنفس ثمن المؤجل، هل يعتبر هذا من العينة؟ لا، إذا باع شخص على إنسان سلعة بألف ريال مقسطة ثم عاد فاشتراه منه فاشترى السلعة منه بألف ريال نقد فلا بأس به، لأنه في ربا، لأنه باعها بألف واشتراها بألف. العينة أنه إذا باعها بثمن مؤجل اشتراها بأقل منه نقدا، مثل أن يبيعها بعشرة آلاف مؤجلة مقسطة ثم يشتريها نقدا بتسعة آلاف، هذه حرام وهي مسألة العينة. اليمين يجيك إن شاء الله، يجيك الدور، يجيك الدور، يأتيك الدور ما في تعليق. لو أننا رخصنا التعليق لكان التعليق يحتاج إلى تعليق ثم التعليق يحتاج إلى تعليق ثم بدأنا بس تعليق فقط، لكن شغل يجيك الدور الحين وتسلم. الشيخ حفظك الله، شخص يبيع سلعته تقريبا بأضعاف ما يقارب 10 أو 15 ضعف، إيش حكمه يا شيخ؟ إذا ربح الإنسان في السلعة ضعفين أو ثلاثة أو عشرة أو ألف ولكنه لم يزد عن سعر السوق فلا بأس، إلا أن هنا نلاحظ لماذا اشتراها بهذا الثمن القليل؟ هل هو لأن البائع اللي باع عليه أول رجل غرير ما يعرف الأثمان فهذا يجب عليه أن يبلغ، أو إن الأشياء طفرت وزادت بسرعة فهذا لا شيء عليه يعني. إسار. شيخ ما ما حكم استعمال العطور على الجسم والملابس؟ فمن الناس من يمنع هذا ويعلل وجود الكحول فيه. العطور وش؟ الأطياب يا شيخ. الأطياب. الأطياب. هل أحد يسأل عن حكم الطيب؟ الناس يدعون الطيب. إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. وقال عز وجل قل لا يستوي الخبيث والطيب. ما أظن هذا السؤال الذي تريد. لعلك تريد شيء آخر. العطور الشرقية هذه شيخ يقولون فيها كحول هل الناس يشربونها أو يتطيبون بها؟ لا يضعونها على الجسم والملابس. على الجسم والملابس يعني يتطيبون بها؟ نعم. ولا يشربونها؟ لا يشربون. طيب أقول لا بأس الاستعمال فإن كان الخلط يسيرا كثلاثين في المئة أربعين في المئة هذا لا أشكال فيه لأن الحكم على الأغلب وإن كان يسيرا لا يظهر أثره على المخلوط معه فهذا لا بأس به لا أشكال في ذلك فهمت؟ وإن كان فيه احتمال فلا أحرم ذلك لكنني لا أستعمله لا أحرمه لأن الآية الكريمة إنما تدل على تحريم الخمر شربا أو أكلا فإن ذلك هو الذي يذهب العقل ويحدث العداوة والبغضاء أما التمسح به فهذا لا يحدث عداوة ولا بغضاء ولهذا قال الله عز وجل إنما الخمر والميتة والخنزير والأصنام والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ومعلوم أن هذا يعني إلقاء العداوة والبغضاء لا يكون إلا بالشر فلا يظهر أن قوله اجتنبوه يعني أكلا وشربا واستعمالا لا يظهر اجتنبوه في هذه الحالة التي يكون فيها سببا للعداوة والبغضاء وخلاصة الجواب واحد الخمر ليس بنجس أصل الخمر مو نجس لأنه لا دليل على نجاسته ولا يلزم من التحريم يحمك الله لا يلزم من التحريم أن يكون نجسا فقد يكون شيء محرما وليس بنجس كما في السم محرم وليس بنجس الدخان محرم وليس بنجس لكن يلزم من النجس التحريم يلزم من النجاسة التحريم فكل نجس محرم وليس كل محرم نجس هذه واحدة فلا دليل على تحريم على نجاسة الخمر وأما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فالمراد بذلك الرجس المعنوي كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عن هذا نجس إيش نجس حسية ولا معنوية معنوية ولهذا بدل الكافر طاهر إذن النجاسة اللي في الآية نجاسة معنوية وهي نجاسة العمل يدل لهذا أيضا أنه لما حرمت الخمر وكانت مع الصحابة في أوانيهم أراقوا الخمر في الأسواق ولم يؤمروا بغسل الأواني ولو كانت نجسة لأمروا بغسل الأواني كما أمروا بغسل الأواني من لحم الحمير حين حرمت ثالثا أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم براوية من خمر جربة كبيرة خمر أهداها للرسول عليه الصلاة والسلام

لينبه بني إسرائيل على أن هذا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحمد الناس لله عز وجل، أحمد الناس لله عز وجل. والثاني أنه أحمد من حمد، الناس يحمدون فلان وفلان وفلان، وأحمد الناس أي حق من يحمد هو الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى لا يقول بنو إسرائيل إن هناك رسول أفضل منه، إن هناك رسول أفضل منه. نعم. السلام عليكم. السلام. الشيخ شخص توفي وعنده دش رسيفر. إيش؟ دش. إيه وش تعرف؟ مش اللي قاعد كلمة دش؟ رسيفر. رسيفة. رسيفر جهاز مع الدش. الحكم في بيعها يا شيخ وضعها في ريارة مسجد أو شارع مو بأحسن من تكسيرها يا شيخ؟ يبيعها على من؟ على أي إنسان مستخدمها أصلا تباع في السوق يا شيخ؟ أي على من يبيعها؟ على أي شخص يعني؟ لا ناس هي موجودة في السوق يا شيخ؟ ولا وجهة في السوق يعني اللي سيشتريها يشتريها من هذا الشخص أو من أي شخص آخر؟ ما علينا من؟ أما ترى شيخ تكسيرها في إضاعة المال يعني؟ لا في إضاعة المال لأنه محرم، لو باع على شخص واستعمله في المحرم صار هذا البائع معينا له عليه، أليس كذلك؟ أجب. قد لو باعها على كافر يا شيخ. اسمع يا رجل، لا لا لا لا تحيف، تحاول أن تحيف. لو باعها لواحد واستعمله في المحرم هل يكون معينا أو لا؟ نعم معين. طيب والتعاون على الإثم حرام في دينك ولا حلال؟ كلها بصراحة يا رجل حرام. هل ترى تفسيرها يا شيخ؟ أنا أرى تفسيرها نعم، إلا لو يجي إنسان أعرف أنه رجل تقي وأنه يتقي من الشر مثل ما أفهم وأنه سوف ينتفع بها في عرض الأفلام المباحة فهذا ربما نقول لا بأس. وإتلاف المال للمصلحة جائز، أليس الغال الذي يغل في الجهاد من الغنيمة أليس يحرق رحله؟ محرق رحله له سيارة حقيقة، أليس سليمان عليه السلام لما عرضت عليه الخيل حتى غابت الشمس أردوها عليه فعقرها وقتلها يعني هو تلاف لمصلحة. نعم. تألف الطلاب في زيادة الدرجات هل هذا من باب تألف النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأخوان في الإبل؟ لا هذه خيانة، هذه خيانة. تأليف الطالب أن تعامله باللطف والإحسان والهدايا المشجعة وما أشبه ذلك، أما أن تعطيه درجات لا يستحقها فهذا خيانة وظن للتلاميذ الآخرين. ولو فتح عن هذا الباب لكن كل واحد يعطي الطلبة 100%. ليش؟ ألفه. فهمت؟ لأن المسألة لها طرف آخر غير الطالب، من الطرف الآخر بقية الطلاب. إذا أعطيت مثلا 100 وهو يستحق 50 وصاحبه الآخر يستحق 80 معناه أنك ظلمت الثاني، جاءت هذا قبله وهو دونه بدرجات. أصلا ما أنت فعلت؟ ها؟ نسيت؟ شوف الذي نجح من هذه من هذا التأليف ألفه ثانية وقل أرجع وأعد الاختبار إن كان في الشهادة ولغى الشهادة إن شاء الله أهون. قالوا يمشي عدو اليوم لك ألف على هذا الوجه. نعم. فضيلة الشيخ. نعم. فضيلة الشيخ أطال الله في أمره على طاعته. شخصان أو ثلاثة أشخاص أو أكثر مشاركوا في بناء مسجد، هل يكتب لكل واحد منهم أجر بناء مسجد أم أقل من ذلك؟ هل قرأت إذا زلزل ماذا قال الله في آخره؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى كل واحد له أجر ما عمل لكن لكل أجر ثاني بجد ثاني وهي التعاون على البر التعاون على البر لأنه لولا اجتماع هؤلاء وكل واحد أتى بقليل ما قام البناء فنقول له أجر عمله وله أجر المساعد والمعاون أفهمت؟ مثال ذلك رجل أنفق 100 ريال صدق له أجر أنفق 100 ريال في بناء مسجد هذه النفقة صار فيها نفع من وجهين أولا العمل يعني أجر هذه الدراهم والثاني المساعدة حتى تكون المسجد فهمت؟ وإلا فلا يمكن أن نقول هذا رجل تبرع للمسجد 20,000 وهذا 20 ريال ما يمكن يقولهم سواء كل له أجر البناء كامل لا يمكن اتضح الكلام ولا لا وجد رجل كيف سؤالك ما شاء الله يخلق الجدار من الصوت وجوابك الله يسمع ان شاء الله شفي اخي الثواب حسب العمل نقول هذا له اجر عمله على قدر ما عمل وله اجر التعاون على إقامة هذا المسجد نعم أجل آخر واحد سجود التلاوة بالطلاب هل يلزم سجود التلاوة داخل الفصل؟ لا لا يلزم داخل الفصل لأنه ثبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن زيد بن ثابت قرأ عليه سورة النجم ولم يسجد فيها وثبت عن عمر أنه قرأ سجدة النحل على المنبر فنزل وسجد ثم قرأها في الجمعة الثانية ولم يسجد وقال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء وأنت تعلم أننا لو قلنا للطلاب اسجدوا لكان في هذا مفاسد أولا الاتجاه للقبلة ما في اتجاه كان الاضطراب في الفصل ثالثا قد يكون بعضهم على طهارة وبعضهم على غير طهارة رابعا أن ظني أنه سيكون هناك ضحك كل واحد يأخذ على الثاني فلذلك لا أرى أن يسجد الطلاب في مدارسهم والحمد لله ما دام أنه ليس بواجب فنحن في ساعة محل نعم ليش؟ ليش؟ إيه نعم لابد من ذلك لأنها صلاة ها إيه ما هو مو بدي أسأل أول وين أسأل أول ها مو هنا واحد سأل تعليقا ومنعناه يلا يلا يا أمين شيخ بناء بيت الإمام والمؤذن هل يعتبر يعني من عمارة المسجد؟ لا قبله يا شيخ لا ما أعرف لكن لا شك فيه خير وفيه مساعدة لكن ما يعتبر كبناء المسجد بينه فرق عظيم وكم من إنسان أتى إلى المسجد إماما أو مؤذنا بدون بيت وكم من إنسان ترك ذلك معه في ذلك لكن صحيح أن وجود البيت الإمام والمؤذن يعينه على أداء الواجب لأنه يكون قريبا يسهل عليه أن يذهب إلى المسجد ويصلي أو يذهب إلى المسجد ويصلي وإلى هنا انتهى هذا المقال الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.